السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد كان من أخلاق السلف الصالح رضي الله عنهم خلق يناسب ما مر بقريتنا هذه الليلة ونحتاج إليه جميعا. والحق أن القلب يحزن أن نكون في شهر هذه سمته القرآن والصيام والقيام وصلة الأرحام والتصدق وإفشاء السلام وإطعام الطعام، ونجد تنافرا في قلوب المسلمين وتناحرا من أجل دنيا زائلة وعارية مسترجعة وظل غير دائم لا يدوم. هذا حال لا يستقيم. إذا كان الله عز وجل قد أغلق لنا أبواب النيران وفتح أبواب الجنان وصفد فيه الشياطين ومردة الجن، ونادى مناد من قبله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فما لنا؟ ما لبعضنا؟ ولا أقول كلنا، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينزع منها الخير إلى يوم القيامة، ولكن ما لنا؟ ما لبعضنا؟ انتهى الجانب الثاني الذي فيه ويا باغي الشر. لماذا؟ لماذا والناس يفطرون؟ نحن نجتمع في هذا الوقت لنفطر، وليدعو الصائم دعوته المجابة إلى ربه عز وجل. نسمع ونرى هذا كله. فماذا كان من أخلاق السلف رضي الله عنهم ورحمهم؟ كان من أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة شفقتهم من الله أن يعذبهم بما جنوا من مظالم لأنفسهم أو للعباد، وخاصة إذا كان بعضهم يرى العمل الصالح في عينه قليلاً ولا يكفي لسد حاجة المظلومين أو لسد مظلمة المظلومين. وربما بعض المظلومين لا يرضى بجميع أعمال الظالم الصالحة مقابل مظلمة واحدة في عرضه أو نفسه أو ماله. يعني أنا ما معيش حسنات، أخشى من الله عز وجل أن يعذبني على ظلم العباد، مانيش ضامن. وبعدين ربنا قسم الظلم إلى قسمين، في حاجة يعني المفروض أن احنا نكون على وعي بيها، اللي هي إيه؟ أن الظلم لا يقع على الله عز وجل منه شيء أبدا. لا يمكن لإنسان أن يظلم ربه سبحانه وبحمده، ده مستحيل. اللي هيظلم يظلم مين؟ يا إما هيظلم نفسه يا إما هيظلم أخوه المسلم. فأنا كرجل حسناتي على جدي، إمكانياتي ضعيفة، عمل الصالح قليل، أخاف عليه وأحصنه. ما ينفعش إن أنا أظلم ده وده وأنا ما عنديش. ده ممكن يعني الحجة مثلا بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب، لو أنا رجل حجيت ووقفت بجبل عرفات، قول إن أنا كسبت كام؟ كسبت 1,000,000 حسنة. لما أنزل وأنا ضربت واحد أو عملت الغلط اللي حصل ده أي مكان فلان أو علان، أنا بتكلم عن مبدأ ولا أتكلم عن أشخاص، أتكلم عن مبدأ فرقة دبت في قلوب المسلمين. لما أقول إن أنا عملت غلطة معينة زي اللي حصل ده، واحد من الناس المظلومين هيجي قدام ربنا ويقول له يا رب أنا عايز منه الحجة دي، عايز منه 1,000,000 حسنة دول، هتعمل إيه؟ وانت صرفت فلوس كتير علشان نطلع الحج، وسبت الاهل والمال والولد وسبت الناس دي كلها، ورحت سافرت علشان خاطر احج، وفي النهايه علشان خاطر غلطه صغيره ما حملتش ثانيه خدهم من الرجل في الحسنات. فالسلف الصالح كانوا يشفقون من هذا، كانوا يخشون ان يعذبهم الله عز وجل بهذه المظالم، وليس لهم من الاعمال الصالحه ما يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول من كان له عند أخيه مظلمة فليتحللها منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. العملة يوم القيامة في المظالم هتكون بإيه؟ هتكون بالعملة الصعبة، العملة الصعبة جدا، بل العملة النادرة كمان، لأنها لا هتكون إيه؟ جنيه ولا ريال ولا دولار ولا يورو ولا فرنك، ده هتكون حسنات وسيئات. خد من عندي وهات من عندك، هو ده، هي دي المشكلة في كده. وربنا بيقول في القرآن إيه؟ يوم يفر المرء وأمه وصاحبته لكل امرئ منهم هتدور على حسن مش هتلاقي، لا عند ابوك ولا عند امك ولا عند عمك ولا عند خالك ولا عند زوجتك، مفيش. تخيل نفسك كده في الزمن الحديث في العصر الحالي دلوقتي، ان انت رايح طالع عماره مثلا 20 دور، تمام، واحد مثلا شغال في شركه العماره 20 دور، فطلع بالاسانسير فجاه الكهرباء قطعت عليه وهو قدام حيطه، مش هيعرف يتصرف. طب ولو فتح الاسانسير مش لاقي قدامه دور ينزل فيه، ده هو النور قطع منه على ايه، على حيطه مثلا، على حاره سد زي ما بيقولوا. فافتكر في مخه تليفون، فقال لك اما اتصل بمين، بمدير الشركه ولا بحد ينقذني ولا يشد البقره ولا يعمل اي حاجه. فطلع التليفون وجاي يرن، لقاه بيقول عفوا لقد نفد رصيدكم. يتصرف كيف؟ ده في الدنيا. تعالى في الاخره وانت في العرض على الله عز وجل وواقف بين يدي الله، واردت ان تجوز الصراط لتدخل الجنه وتلقى رسول الله، تسمع الملائكه تقول لك لقد نفدت حسناتك. حلك ايه؟ حلك مش هنعرف نتصرف. ولذلك السلف كانوا يخافون من الظلم وكانوا يخشون منه. واحنا دلوقتي في زمن الدعاء فيه مستجاب، دعوة المظلوم مستجابة ودعوة الصائم مستجابة، فنفر من الظلم فرارنا من الأسد، كما يقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. لو أعلن إفلاسه بلغتنا، يعني إحنا بلغة العصر. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل ماذا هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار. دي العملة، دي العملة في التوقيت ده، ما فيش غير كده، لا في سماح ولا في عشان خاطري ولا في طب كام، ما فيش إلا الحسنات والسيئات. وأنا ما عنديش حسنات تكفي. شوف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما نزل قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أبو بكر الصديق، ثاني اثنين إذ هما في الغار، المبشر بالجنة، المصلي بالناس إماما وفيهم رسول الله، خليفة رسول الله بعد موته، زوج أبو عائشة أم المؤمنين، كل دي فضائل. ولما نزلت الآية دي قال إيه؟ هذه والله قاصمة الظهور. ده دي والله اللي تكتم الوسط. لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال كده، إحنا نقول إيه؟ فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نخاف من الظلم، وأن نجعل بيننا وبينه 1000 حجاب وحجاب. اللهم لا تجعلنا من الظالمين، اللهم لا تجعلنا من الظالمين، اللهم لا تجعلنا من الظالمين. اللهم اقي قريتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وألف بين قلوبنا، وانزع الحقد والبغضاء والشحناء من بيننا، وأعد سكينتك علينا في هذا الشهر الكريم. اللهم بحق عبادك الصالحين انشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم بحق عبادك الصالحين انشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم بحق عبادك الصالحين انشر علينا رحمتك يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.